ولما كانت الحلقة الحادية عشرة بعد المئة السابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأحسن الملك استقبالها وحيا جمالها وأجلسها بين يدي، وراحت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الجارية جوهرة لما تركت قوت القلوب أرادت أن تكمل الملعوب، فذهبت إلى الحيزبون زوجة ابن جربون، ولما كان الحديث شجون فقد تطرق إلى قوت القلوب وجمالها الموهوب، وجعلت تطري جمالها وتثير انفعالها، وما زالت بها حتى أرسلت لها، فمكث العبيد غير بعيد ثم أقبلوا يقودونها وإلى الحيزبون يقدمونها. السبية اللي طلبتيها أهم جابوها. خليهم يدخلوها الوقت، هتعرفي لما تشوفيها ليه سيدي وقع فيها. أنا هعرف أخفيها بس لما تشوفيها. ادخلي عدي بدي أهي. تعالي هنا. لا أنا شغل السهتنة وأمور الملعنة. ليه أنا عملت إيه؟ بقى أنت اللي اسمك قوت القلوب. المكتوب مفيش منه هروب. بقى أنت يا أم شعنون تاخدي مني ابن جربون. هو اللي عايز كده يا خالتي الحيزبون. امشي قطعي لسانك، أنا هخليك تبطلي اللي في طعم أسنانك، هشوه لك جمالك. إيه ده اللي أنت عاملاه في نفسك؟ أنا عاملة إيه؟ شعرك. ماله شعري؟ ما أنت شايفة شعرك وطولك وعرضك، لكن أنا هوقفك عند حدك، أنا هحلق لك شعرك. شعري؟ يا عنتين. استنى يا عنتين. جوهرة. أنا عايزة أكلمك على انفراد يا ستي، في كلام جديد عندي. ايه الكلام اللي جد؟ ما اقدرش اقوله لك قدام حد. طب خدوها يا عنتين دلوقتي. تعالي عدي. ومش عايزه حد يقف هناك. اقفل الباب وراك. نعم عايزه تقولي ايه؟ انت دلوقتي عايزه تحلقي لها شعرها ليه؟ ده انا هجننها. لكن ما تبقيش خلصت منها ومينوبك الا زعل سيدي عشانها. ما احنا كمان لو هربناها هيقول ساعدناها، وكمان لو قتلناها هيبان عليها، وساعتها ابن جربون يتهبل ويعمل اللي ما يتعمل. طب والعمل؟ حاجه تحير وتعكر. انا عمال افكر. طب وبعدين؟ تعرف اللي يحلها لنا مين؟ مين؟ جوانا ابو عين. قومي قومي شوفي هولي فين. لكن بقولك هاتيلي جوانا ابو عين. طيب حاضر يا ستي. يلا انتي. اسمتي وبختي. بالشكل ده تبقى ماتت موتة ربنا، واحنا ولا احنا هنا ولا حد يحس بنا. كويس ان احنا لوحدنا. مش قلتلك ان انا هخفيها؟ دي احسن طريقة فكرت فيها، خصوصا وانها مش هيبان عليها. هي ساعة البنج ما يصرف جتتها هتنام نومتها، وما عادتش تقوم منها. ما احنا هنكون دفننها ونبقى قتلناها من غير ما نقتلها. بس انتي حضرتي الاكل اللي هتقدميه؟ وانت حضرت الصندوق اللي هنحطها فيه؟ الوقت تشوفيه. لكن هي اتاخرت ليه؟ مش عارفه الحكايه ايه. اهي ادخل. ستي فين قوت القلوب يا جوهره؟ جايه ورا. ادخلي. اهي. تعالي اتفضلي. اتفضلي. انت بتقولي لي؟ ايوه يا بنتي، تعالي تعالي. مقابله ما كانتش على بالي. اخرج يا عنتيل انت واللي معاك. اتفضل واقفل الباب وراك. عادي عادي يا قوت القلوب، كل شيء يا بنتي مكتوب. حاجة لا العجب، ربنا يجازيه اللي منه السبب. مولات الحيزبون عايزة تاخد بإيدك وتبعدي عن طريقها وتبعد عن طريق. أنا عايزة أصف اللي بيني وبينك. أنا ما فيش بيني وبينك حاجة يا خالتي. لا صحيح يا بنتي، ابن جربون هو اللي مايل ودون. أنا مظلومة يا خالتي الحيزبون. اسمعي بقى لما أقولك، أنا فكرت كتير في حكايتك، وإذا كنت أنت مظلومة أنا مظلومة زيك. أنا خايفة من ابن جربون مش منك. أنا مش عايزة، وهو عايزني ومصر انه يتجوزني. انت هتقولي لي عليه؟ طب وانا بيدي ايه؟ انت عايزه تسيبيه وانا عايزاك تسيبيه، وانت مش عايزه تقعدي عندنا وانا مش عايزه اشوفك هنا. يعني انتوا الاتنين مصلحتكوا واحده من غير معارضه؟ لو تحط ايدك في ايدي تخلصي نفسك وتخلصيني. انا من ايدك دي لايدك دي. وانا ما خبيش عليكي، انت عارفه اللي كنت هعمله فيكي. لا، لما لقيت ابن جربون انشغل بك قلت لازم اتخلص منك، لدرجه اني فكرت مره في قتلي. قتلي؟ وبعدين جوان قال لي كلام ضربني في عقلي، اذا كان القصد التخلص منها تبقى مش ضروري نقتلها. ازاي؟ اللي نهربها. واتفقنا نسهل لك طريق الخلاص ونمسحها في الحراس. ايه رايك يا بنت الناس؟ ده انا بوس رجلك. بس ليا شرط واحد عندك. انا تحت امرك. ما تقعديش في كلندات. ما اقعدش في كلندات. تسيب البلاد، لانك مهما اختفيتي عن العين هيعرف مكانك لما تكوني فين، ويقبضوا عليك الجواسيس والعيون وتقعي تاني في ايد ابن جربون. الله لا يقدر ولا يكون. اتفقنا يا بنت الناس؟ خلاص خلاص خلاص. السفرة جاهزة يا ستي. طب روحي انتي. قومي قومي يا قوت القلوب، زمانك جوعتي. أنا لسه شبعانة يا خالتي. شبعانة ولا مكسوفة تاكلي معانا؟ لا والله يا عم جوان. عشان يبقى عيش وملح كمان. تعالي تعالي، محدش واخد منها حاجة. افرشوا البساط ومدوا السمعة. اتفضلي. اتفضل. وتمد السماط وتفرش البساط، وقعدت العجوزة تحييني وتكرمني وتقطع بقتها وتأكلني، ويدوب كلت لقمة والتانية ورحت في دنيا غير الدنيا. ما فقتش لنفسي إلا ما لقيتك بتفوقني وتحاول إنك من الصندوق ده تطلعني. ادي حكايتي وادي روايتي. يا سلام. شايف بتعمل ايه الايام؟ يعني لو ما كنتش لحقتك كنت مت هنا. واي واحد يشوفني يقول دي موتة ربنا. قوت القلوب. ايوه. يا ده الفجر شقشع والعصافير بتزقزق، واحنا ولا احنا داريانين. قضينا الليله بطولها سهرانين. ده انا بيتهيألي انها كانت سنين. وبعدين يلا بينا. على فين؟ زمنهم فتحوا باب المدينه. وحنروح فين؟ او نشوف لنا اي مكان، ناجر لنا اوضه صغيره او ننزل في خان. وبعدين انزل انا اشوف ابويا فين. ما حد يعرف اختفى فين عم بشيبوه من ساعه ما خرج من المعركه مغلوب. ضروري حلاقي أخبار عند عم محجوب. أنا لازم أقابل عم محجوب. وهتلاقي عم محجوب فيه؟ أنا كنت موعده مبارح نتقابل بعد ساعتين. وهو من مبارح هيستناك. ضروري حلاقي هناك. وأنا؟ أنت هتكوني معايا، بس إحنا نعترف أبويا. قوت القلوب. أيوه. إحنا قلنا إيه؟ اللي شفته واللي عشت فيه وتقدرش الدموع تطفيه. اللي عايز ياخد بطاره ما يبكيش، هما دلوقتي عارفينك لكن ما يعرفونيش، وعشان ما حدش ياخد باله منك هلبسك عبايتي واحط الشال ده على شعرك. ها ادي الشال. شال وشل شال وادي العباية. بس استني بقى اما اقفل الباب ورايا. وصارت خلفه ساهمة حزينة حتى دخل المدينة، فاستأجر حجرة صغيرة في حارة فقيرة فأخفى فيها قوت القلوب، وخرج يبحث عن العبد محجوب ويتنسم أخبار أبيه شيبوب. وعندئذ مولاي، وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 11 بعد 107 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.